أو إرسال رسول إليه. وعليه تأول قوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم، يعني هذا ما ندري تأول هذا القول، أن هذا القول بعد الشهب، يعني هل أراد الله تبارك وتعالى بكثرة هذه الشهب خير لأهل الأرض أم شر؟ أن ممكن أن تكون هذه الشهب بعد ذلك إذا كثرت على هذا النحو ونزل بعضها على هذه الأرض أهلكها وأبادها، أم أنه خير لأهل الأرض؟ ما يدرون ما الذي كان. هذا خير لأهل الأرض لأن الله حرس السماء من يعني أن يستمع الجن لخبر السماء. نعم. وقيل كانت الشهب قبل مرئية ومعلومة، لكن رجم الشياطين وإحراقهم لم يكن إلا بعد نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في إعراب قوله تعالى رجوما، وفي معناه فقيل هو مصدر، فتكون الكواكب هي قادمة محرقة بشهبها لا بأنفسها. نعم. وقيل الرسم، فتكون هي بأنفسها التي يرجم بها أو يرجم بها، ويكون الرجوم جمع رسم بفتح الراء والله أعلم. قوله فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، معناه سيروا فيها كلها. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد الرجلان فيضربان الغائب كاشفين عن عوراتهما، يتحدثان بأن الله تعالى يبطف على ذلك. ضربوا مشارق الأرض ومغاربها يعني سيروا فيها، لأن المشي يسمى الضرب في الأرض. ضرب في الأرض. جاءنا بالحديث هنا. لا تضربوا الغائط، أن نهى رسول الله يعني يخرج الرجلين يضربان الغائط كاشفين عورتيهما. ومعنى يضربان الغائط يعني يروحون معا شون إلى مكان مختلف ثم يجلسان يعني مقابل بعضهما او نحو ذلك، كل منهم يرى عورته. وانما اذا راح رجلين للغائب قد يروح في ناحيه، قد يروح في ناحيه، يعني يبتعد بعضهم عن بعض وقت هذا الغائب. نعم. قوله فمر النحر الذين اخذوا نحو تهامة وهو بنحر، هكذا وقع في مسلم بنحر يخاء المنكره، وصوابه بنحر بالهاء. نعم، تهامة يعني الصحراء الموجودة ما بين طائف واليمن، هذه تهامة وادي نخلة. نعم. وهو الموضع المعروف هناك، كذا جاء صوابه في صحيح البخاري. نعم. ويحتمل أنه يقال فيه نخلة ونخلة. وأما سرعانة لكسر الثاء وهو اسم لكل ما نزل عند ليس من بلاد الحجاز ومكة. أصبحت ايش؟ تهامة. تهامة. وأما تهامة فبكسر التاء وهو اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز ومكة من تهامة. قال ابن خالد في المجمل: سميت تهامة من التهم تهامة بفتح التاء والهاء وهو شدة الحر وركود الريح. وقال صاحب المطالع: سميت بذلك لتغير هوائها، يقال تهم الجسم إذا تغير. وذكر الحازمي أنه يقال تهم التهامة تهامة. قوله وهو يصلي بأصحابه صلاة الصبح، فلما سمعوا القرآن قالوا هذا الذي حال بيننا وبين السماء. فيه الجهر بالقراءة في الصبح، وفيه إثبات صلاة الجماعة، وأنها مشروعة في السفر، وأنها كانت مشروعة من أول النبوة. قال الإمام أبو عبد الله المازني: ظاهر الحديث أنهم آمنوا عند سماع القرآن، ولا بد لمن آمن عند سماعه أن يعلم حقيقة الإعجاز وشروط المعجزة. وبعد ذلك يقع له العلم بصدق الرسول، فيكون الجزء علم ذلك من كتب الرسل المتقدمين قبله على انه هو النبي الصادق المبشر به. واتفق العلماء على ان الجزء يعذبون في الاخره على المعاصي. قال الله تعالى: لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. واختلف هذا نص في ان كفارهم يعذبون، كفار الجن يعذبون في النار. أخوة الله تبارك وتعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والجنة الجنة، فكفار الجن حتم في النار. وكذلك الآيات كثيرة في هذا. أخوة الله تبارك وتعالى ولما عن إبليس